وهذا يسأل يقول: وجهني في مشكلتي، وهي وجود تنافر بين والدي وزوجتي. أقول في هذا: بر والديك واحفظ زوجتك وأمسكها، أحسن إلى والديك وأمسك زوجتك، وحاول بقدر ما تستطيع أن تؤلف بينهم، فتذكر للأبوين عن الزوجة ما يحببهما فيها، وتذكر للزوجة عن الوالدين ما يحببها فيهما. وبإذن الله تبارك وتعالى تجد ثمرة هذا الطيبة. عليك أن تذكر أحسن ما ترى من الوالدين عند الزوجة، وأحسن ما ترى من الزوجة عند الوالدين، وأن تبالغ في إكرام والديك وبرهما والإحسان إليهما، وأن تذكر ذلك لزوجتك، أن تذكر لها عظيم حقهما ووصية الله تبارك وتعالى بهما. ولو فات في بعض الأحيان عليها بعض الشيء من الكماليات ونحو ذلك، فإذا رأت منك ذلك فإنها سترضى بإذن الله، وإذا رأى الوالد والوالدة منك ذلك فإنهم سيرضون بإذن الله.